الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام الصنعاني رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: فصل. إذا تقرر عندك أن المشركين لم ينفعهم الإقرار بالله مع إشراكهم في العبادة، ولا يغني عنهم من الله شيئا، وأن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون، وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى، وأنهم يشفعون لهم عند الله تعالى، فنحروا لهم النحائر وطافوا بهم ونذروا النذور عليهم، وقاموا متذللين متواضعين في خدمتهم وسجدوا لهم، ومع هذا كله فهم مقرون لله بالربوبية وأنه الخالق، ولكنهم لما أشركوا في عبادته جعلهم مشركين، ولم يعتد بإقرارهم هذا لأنه نافاه فعلهم، فلم ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية. فمن شأن من أقر لله تعالى بتوحيد الربوبية أن يفرده بتوحيد العبادة، فإذا لم يفعل ذلك فالإقرار باطل. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا تقرر عندك أن المشركين لم ينفعهم الإقرار بالله مع إشراكهم في العبادة. قوله لم ينفعهم الإقرار بالله، أي ربا خالقا رازقا منعما متصرفا، فإن هذا لا ينفع المقر ما لم يأتي بلازمه، وهو توحيد العبادة وإفراد قم فهمه يا أخي قم وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له جل وعلا. فالإقرار المجرد بأن الله هو الرب الخالق الرازق المنعم المتصرف، هذا وحده لا يكفي ما لم يأتي بلازمه، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له. ولهذا قال رحمه الله: ولا يغني عنهم من الله شيئا. ولا يغني عنهم من الله شيئا، أي لا يغني عنهم هذا الإقرار من الله شيئا ما لم يأتوا بلازمه، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. قال: وأن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون، وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى، وأنهم يشفعون لهم عند الله، فنحروا لهم النحائر وطافوا بهم ونذروا النذور عليهم، وقاموا متذللين متواضعين في خدمتهم والسجود لهم. وهنا يوضح رحمه الله تعالى نوع الشرك الذي وقع من المشركين الأول، وهو أنهم كانوا يعتقدون في من يعبدونهم ويصرفون لهم العبادة أنهم يضرون وينفعون، وأنهم يقربونهم إلى الله تبارك وتعالى زلفى، وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى أي درجة ومنزلة، وأنهم يشفعون لهم عند الله تعالى كما قال الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فسمى هؤلاء عبادة غير الله تبارك وتعالى اتخاذا للشفعاء، سموه اتخاذا للشفعاء بقصد أن يقربهم الشفعاء إلى الله تبارك وتعالى زلفى. بناء على ذلك نحروا لهم النحائر، أي ذبحوا الذبائح والقرابين متقربين بها للشفعاء من دون الله عز وجل، وطافوا بهم أي طافوا بتلك الأوثان وتلك الأمكنة والبقاع كما يطاف بالبيت. والطواف عبادة لم يأذن بها الله جل وعلا ولم يشرعها إلا حول بيته الحرام، قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. فأي طواف يقع في أي بقعة من العالم غير الطواف بالبيت العتيق فهو من وحي الشيطان ومن وحي إبليس وليس من دين الله تبارك وتعالى، لأنه ليس في شرع الله طواف إلا ببيت الله كما أمر الله وكما أمر رسوله عليه الصلاة والسلام وفعل في حجه وعمره صلوات الله وسلامه عليه. قال ونذروا النذور، أي قدموا النذور لتلك البقاع والأمكنة من شموع وزيوت وأنواع من الأطياب ومن بهيمة الأنعام وغير ذلك، نذورا يقدمونها إلى تلك البقاع والأمكنة تقربا من أجل أن تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. وتأمل هذا المعنى ثانية في قوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعبدون من دون الله بالطواف بالنحر بالنذر بتقديم القرابين بالعكوف في تلك الأماكن بالذل بين يدي أرباب تلك البقاع، لما قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني نحن نمارس عندهم هذه الممارسات ونرتكب هذه الأفعال من أجل أن يشفعوا لنا عند الله ومن أجل أن يقربونا إلى الله تبارك وتعالى زلفى. قال وقاموا متذللين متواضعين في خدمتهم وسجود لهم أو سجدوا لهم، فكانوا بهذه الحال وبهذه الصفة من الذل والخشوع والتواضع والسكينة والانكسار أمام هذه البقاع التي يقصدونها للتقرب والعبادة. ومع هذا كله فهم مقرون لله بالربوبية وأنه الخالق، مقرون لله بالربوبية وأنه الخالق، يقرون أن ربهم هو الله وأن خالقهم هو الله، ليس لله شريك في الخلق. وقد مر معنا سوق المصنف رحمه الله لجملة من الآيات المقررة لذلك، ولكنهم لما أشركوا في عبادته جعلهم مشركين ولم يعتد بإقرارهم هذا، جعلهم مشركين ولم يعتد بإقرارهم هذا، أي لا عبرة بالإقرار ما لم يخلص العبادة لله الواحد القهار. وقد مر معنا قول الله سبحانه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فسماهم جل وعلا مشركين مع إقرارهم بالله ربا خالقا رازقا منعما متصرفا مدبرا. قال ولم يعتد بإقرارهم هذا لأنه نافاه فعلهم، فعلهم ينافي الإقرار، لأن من يقر بأن الله وحده الخالق الرازق المنعم المتصرف من لازم إقراره هذا أن يفرد الله بالعبادة، فإذا جعل مع الله الشركاء في العبادة نافى جعله لله الشركاء في العبادة إقراره لله بأنه هو الرب الخالق المنعم المتصرف. قال لأنه نافاه فعلهم فلم ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية. فمن شأن من أقر لله تعالى بتوحيد الربوبية أن يفرده بتوحيد العبادة كما قال تعالى وأنا ربكم فاعبدون. أي كما أني وحدي تفردت بالربوبية والخلق والإيجاد فأفردوني وحدي بالعبادة، وأنا ربكم فاعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي الذي تفرد بالربوبية والخلق والرزق والإيجاد. هذا معنى قوله رحمه الله: فمن شأن من أقر لله تعالى بتوحيد الربوبية أن يفرده بتوحيد العبادة، فإن لم يفعل ذلك فالإقرار باطل. إن لم يفعل ذلك فالإقرار باطل، أي ما لم يأتي بلازمه. نعم. قال رحمه الله: وقد عرفوا ذلك وهم في طبقات النار، فقالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، مع أنهم لم يسووهم به من كل وجه، ولا جعلوهم خالقين ولا رازقين، لكنهم علموا وهم في قعر جهنم أن خلطهم الإقرار بذرة من ذرات الإشراك في توحيد العبادة صيرهم كمن سوى بين الأصنام وبين رب الأنام. قال: وقد عرفوا، أي الكفار المشركون، ذلك. قد عرفوا ذلك، الإشارة في قوله ذلك أن صرف العبادة لغير الله شرك بالله. لكن متى تحققت هذه المعرفة؟ قال: وقد عرفوا ذلك وهم في طبقات النار. عرفوا ذلك وهم في طبقات النار، أي يوم القيامة إذا دخلوا نار جهنم ليبقوا فيها ويخلدوا فيها أبد الآباد، يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذه كلمات يقولها الكفار المشركون يوم القيامة وهم في قعر جهنم، ويقسمون بالله، تالله، هذا قسم، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم، أي الأصنام والأوثان والمعبودات المتخذة من دون الله، إذ نسويكم برب العالمين. في ماذا؟ هل سووا الأصنام برب العالمين في خلق المخلوقات، في إيجاد الكائنات، في الربوبية؟ أبدا، هم يقولون هذا أمر تفرد به رب العالمين، وإنما سووا الأصنام بالله في العبادة والدعاء والذبح والنذر والطواف وغير ذلك من أنواع العبادة. ولهذا يوم القيامة يقولون نادمين، ولا ينفع حينئذ الندم، يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومما يستفاد من هذه الآية أن الشرك هو التسوية، الشرك هو التسوية، تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله أو شيء من خصائصه، خصائصه كالربوبية والرزق والإحياء وأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وحقوقه هي العبادة بأنواعها، فهي حق له تبارك وتعالى دون سواه. فمن سوى غير الله بالله في الربوبية أو سوى غير الله بالله في العبادة فهو مشرك بالله. إن بقي على ذلك إلى أن يموت سيقول يوم القيامة في جهنم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. لكن هذه القالة لا تفيده ولا تنفعه، بل يبقى في نار جهنم أبد الآباد، كما قال الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. الكفار المشركون في نار جهنم يوم القيامة يطالبون بأمور ثلاثة: يطالبون بأن يموتوا، يقضى عليهم فيموتوا وينتهي كل شيء بالموت، ويطلبون أن يخفف عنهم العذاب في النار، ويطلبون أيضا طلبا ثالثا أن يعادوا للدنيا مرة ثانية ليعملوا صالحا غير الذي كانوا يعملونه. فهذه ثلاثة أمور يطلبها أهل النار في النار، وجميع هذه الثلاثة نفيت في هذه الآية. قال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا. الأمر الثاني: ولا يخفف عنهم من عذابها. الأمر الثالث: وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فليس هناك موت، ليس هناك قضاء عليهم بالموت، وليس هناك تخفيف من العذاب، بل كما قال بعض المفسرين أشد آية على أهل النار قول الله سبحانه وتعالى في سورة النبأ: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يعني فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يعني ليس هناك تخفيف ولا أيضا يبقى العذاب على هذا المستوى، بل هو في زيادة. فلن نزيدكم إلا عذابا. قد ذكر بعض المفسرين أن هذه أشد آية على الكفار في نار جهنم. الشاهد قوله: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، فيها أن هؤلاء يقرون على أنفسهم بالشرك، وهم في الدنيا أشركوا مع الله غيره في العبادة لا في الربوبية، أشركوا مع الله غيره في العبادة بالذبح لغير الله، بدعاء غير الله، بالاستغاثة بغير الله، بتقديم النذور والقرابين لغير الله، بحجة أنها تشفع لهم عند الله وأنها تقربهم إلى الله تبارك وتعالى زلفا. قال: مع أنهم لم يسووهم به من كل وجه. وهذه فائدة انتبه لها: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم. هل معنى هذه الآية أن الكفار أهل النار سووا الأصنام بالله من كل وجه؟ هل هذا معناها؟ هل هم سووا الأصنام بالله من كل وجه؟ الجواب لا. إذن من أي وجه؟ هل هو من جهة الربوبية والخلق؟ الجواب لا، لأن هناك آيات صريحة الدلالة على إقرار المشركين بتفرد الله بالخلق وتفرده بالربوبية وتفرده بالرزق، ومر معنا جملة منها عند المصنف رحمه الله تعالى. إذن التسوية من وجه ماذا أو من جهة ماذا؟ العبادة. سووا غير الله بالله في العبادة، في المحبة التي في القلب. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذه التسوية، يحبونهم كحب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ما قال يقولون إنها تخلق كما يخلق الله وترزق كما يرزق الله وتدبر كما، ما قالوا ذلك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يجعلون في قلوبهم لتلك الأصنام محبة مثل محبة الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن المؤمنين حبهم لله خالص، حب التذلل والخضوع والعبودية هذا خالص لله، لا يجعلون معه شريكا. قال: مع أنهم لم يسووهم به من كل وجه ولا جعلوهم خالقين ولا رازقين، لكنهم علموا وهم في قعر جهنم أن خلطهم الإقرار بذرة من ذرات الإشراك في توحيد العبادة صيرهم كمن سوى بين الأصنام وبين رب الأنام. وهذا فيه أن الشرك بصرف العبادة التي حق لله ولو بنوع واحد منها، كمن يصرف الدعاء لغير الله أو يصرف النذر والذبح لغير الله أو غير ذلك من العبادة، يكون بهذا العمل مشركا شركا أكبر ناقلا من الإسلام، موجبا للخلود يوم القيامة في النيران. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وفي الحديث الصحيح: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. أخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث أن النار قريبة جدا من المشرك، أن النار قريبة جدا من المشرك، فليس بينه وبين النار إلا أن يموت، ليس بينه وبين النار إلا أن يموت، أن تفارق روحه جسده. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، فهذا فيه أن النار قريبة من المشرك، فليس بينه وبينها إلا أن يموت. نعم. قال رحمه الله: قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يقر أكثرهم في إقراره بالله وبأنه خلقهم وخلق السماوات والأرض إلا وهو مشرك بعبادة الأوثان. قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. مر معنا الكلام على معنى هذه الآية، وأن المراد بقوله وما يؤمن أكثرهم بالله عند المفسرين من أئمة السلف من الصحابة والتابعين فيما نقله ابن جرير وابن كثير وغيرهما، أن المراد إقرارهم بالله ربا خالقا رازقا منعما متصرفا. قال الله: وما يؤمن أكثرهم بالله، أي ربا خالقا رازقا منعما متصرفا، إلا وهم مشركون، أي به غيره في العبادة، فيقرون بأنه ربهم لكنهم يدعون غيره، يقرون بأنه خالقهم ويستنجدون ويطلبون الرزق من غيره، يقرون بأنه المتصرف في هذا الكون المدبر لكنهم يقربون القرابين ويقدمون النذور والنحائر لغيره. وقد قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال: أي ما يقر أكثرهم في إقراره بالله وبأنه خالقهم وخالق السماوات والأرض إلا وهو مشرك بعبادة الأوثان. هذا معنى الآية، فأول الآية في توحيد الربوبية وآخرها في توحيد العبادة. وما يؤمن أكثرهم بالله، هذا توحيد الربوبية، إلا وهم مشركون، أي في توحيد العبادة. نعم. قال: بل سمى الله الرياء في الطاعات شركا، مع أن فاعل الطاعة ما قصد بها إلا الله تعالى، وإنما أراد طلب المنزلة بالطاعة في قلوب الناس، فالمرائي عبد الله لا غيره، لكنه خلط عبادته بطلب المنزلة في قلوب الناس فلم يقبل له عبادة وسماها شركة، كما أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال رحمه الله: بل سمى الله الرياء في الطاعة شركا، كما سيأتي معنا في الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فسمى الرياء في الطاعة أي في العبادة والتقرب إلى الله شركا. والرياء على نوعين: رياء خالص، وهو رياء المنافقين يراؤون الناس، أي لا يقومون بالطاعات أصلا إلا رياء، ليس في قلوبهم قصد التقرب إلى الله، وليس في قلوبهم قصد طلب ثواب الآخرة، بل ليس في قلوبهم إلا إظهار الأعمال التعبدية من أجل الناس فقط، هذا يسمى الرياء الخالص، وصاحبه كافر كفرا أكبر، كفرا اعتقاديا أكبر، ناقل من الملة، وعقوبته عند الله الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فهذا الرياء الخالص، الرياء الخالص صاحبه ليس في قلبه قصد تقرب إلى الله ولا طلب لثوابه سبحانه وتعالى، بل يفعل الطاعات في الظاهر ويعلن الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في الظاهر، يصلي في الناس مع الناس في الظاهر، أما الذي في الباطن خلاف ذلك. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فالرياء الخالص هذا ناقل من الملة، محبط للأعمال كلها، مبطل لها، وليس له عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا النار. والنوع الثاني من الرياء يسير الرياء، يسير الرياء، وهو الذي يتحدث عنه المصنف بقوله مع أن فاعل الطاعة ما قصد بها إلا الله، ما قصد بها إلا الله، يعني خرج من بيته متوضئا ذاهبا للمسجد ليس في قلبه إلا طلب ثواب الله، لكن قد يمر به عزيز عليه أو شخص له مكانة عنده ومنزلة فيحسن صلاته من أجله ويزينها مراعاة وملاحظة له، كما في الحديث قال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، فسئل عنه فقال الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. فهذا الرياء يفسد العمل الذي قارفه، لا يبطل أعمال الإنسان كلها ولا يهدم الدين كاملا كما يحصل من الرياء الخالص أو من الشرك الأكبر، فهذا يفسد العمل الذي خالطه، كما يأتي دليل ذلك في الحديث القدسي الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى، قال وإنما أراد طلب المنزلة بالطاعة في قلوب الناس، فالمرائي عبد الله لا غيره. المرائي ليس مراد هنا رحمه الله بالمرائي المرائي الخالص، المرائي الخالص ما عبد الله ولا أراد ثواب الآخرة كحال المنافقين الذين قال الله عنهم يراؤون الناس. فالمرائي عبد الله لا غيره، لكنه خلط عبادته بطلب المنزلة في قلوب الناس، فلم يقبل الله عبادته وسماها شركا، فلم يقبل له عبادة وسماها شركا كما أخرج مسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، وهذا فيه أنه سبحانه وتعالى غني حميد، فمن جعل لله مع الله في حق الله ترك الله سبحانه وتعالى العامل وعمله ولم يقبله منه، قال تركته وشركه، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فهو سبحانه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. أما العمل الذي خالطه الرياء وشابه الرياء فإن الله لا يقبله. لا يقبل الله إلا العمل الصافي النقي الذي لم يرد به إلا الله، فإذا جعل مع الله غيره في العمل لم يقبله الله، ولم يكن العمل معدودا في صالح عمله الذي يؤجر عليه يوم القيامة ويشكره الله له. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. نعم. قال رحمه الله: بل سمى الله التسمية بعبد الحارث شركا، كما قال الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. فإنه أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما حملت حواء وكان لا يعيش لها ولد طاف بها إبليس وقال: لا يعيش لك ولد حتى تسميه بعبد الحارث، فسمته فعاش. وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره، فأنزل الله الآيات وسمى هذه التسمية شركا، وكان إبليس تسمى بالحارث. والقصة في الدر المنثور وغيره. قال: بل سمى الله التسمية بعبد الحارث شركا. سمى الله التسمية بعبد الحارث شركا. قال الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. فسمى التسمية بعبد الحارث شركا، كما يأتي في القصة التي ساقها المصنف وفيها: فسمياه عبد الحارث، سمياه عبد الحارث. فسمى الله هذه التسمية وهذه الطاعة للشيطان بتسمية المولود عبد الحارث معبدا لغير الله، سمى الله جل وعلا ذلك شركا. قال تعالى: الله عما يشركون. ولهذا أجمع أهل العلم أن التعبيد لا يكون إلا لمن؟ أن التعبيد لا يكون إلا لله، لا يعبد إلا لله بأسمائه الحسنى جل وعلا. وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، كما ثبت بذلك الحديث عن رسولنا عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أن الله يحب جل وعلا أن يعبد لأسمائه عبد الله وعبد الرحمن، هذه أحب الأسماء إلى الله. والأسماء المعبدة لأسماء الله الحسنى عبد الرحمن وعبد الرحيم وعبد الملك وعبد القدوس وعبد العزيز إلى آخره، هذه كلها أسماء حبيبة لله، أسماء حبيبة إلى الله، فهو يحب ذلك. فإذا عبد لغيره أعطي هذا الذي يحبه تبارك وتعالى، كما دل الحديث أعطي لغيره، فالأمر ماذا؟ بغيض إلى الله، فالأمر بغيض إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يعبد لغير الله أيا كان، لا إلى نبي ولا إلى ملك ولا إلى ولي ولا إلى رجل صالح، التعبيد لله سبحانه وتعالى. وبإجماع أهل العلم أن التعبيد لغير الله تبارك وتعالى باطل ومحرم ولا يجوز، لا يجوز التعبيد إلا لله. قال: فسمى، بل سمى الله التسمية بعبد الحارث شركا، كما قال تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. لأهل العلم من المفسرين في معنى هذه الآية أو في عود الضمير في قوله جعل له شركاء فيما آتاهما قولان معروفان. القول الأول أن الضمير يعود على آدم وحواء، أن الضمير يعود على آدم وحواء، واستدلوا بالحديث الذي ساقه المصنف في مسند الإمام أحمد والترمذي من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما حملت حواء وكان لا يعيش لها ولد طاف بها إبليس

إلا ما ورد في حديث فيه مقال في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما ذكره رحمه الله أولا في صدر هذا الفصل وهو أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني إلى آخر كلامه أنه ينفع أو يضر أو يقرب إلى الله أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع به والتوسل به إلى الرب تبارك وتعالى، قال فإنه قد أشرك مع الله في نهاية الكلام. في نهاية الكلام قال فإنه قد أشرك مع الله. إذا كان صرف له أنواعا من العبادة واعتقد فيه الضر والنفع وتقرب إليه بما لا يتقرب به إلا إلى الله من دعاء أو استغاثة أو رجاء أو رغب أو رهب أو غير ذلك، فإنه ولا شك يكون بذلك مشركا بالله سبحانه وتعالى. وإن سمى هذا الفعل شفاعة أو سماه توسلا، لأن تغيير الأسماء لا يغير الحقائق والمسميات كما سيأتي بيان ذلك وإيضاحه عند المصنف رحمه الله. وقوله إلا ما ورد في حديث فيه مقال في حق نبينا يشير هنا إلى حديث الأعمى الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصره، بأن يرد الله عليه بصره، فقال له إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك، فقال بل أدعوه، طلب من النبي أن يدعو الله له، فأمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن يقول اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه ليقضيها اللهم فشفعه فيه. هذا الحديث ليس من هذا الباب، وإراده في هذا الموضوع في هذا السياق ليس في محله، لأن هذا باب آخر وهو التوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء الصالحين الأحياء، أن يذهب إلى صالح ويقول ادعو الله أن يرد علي بصري أو يرد لي ضالتي أو أن يهدي قلبي أو أن يرزقني الذرية، هذا لا بأس به، فهذا باب آخر وليس داخلا في السياق الذي تحدث عنه المصنف رحمه الله تعالى. فهذا باب آخر، باب ألا وهو التوسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء، بدعاء الصالحين الأحياء. واضح من السياق أن الرجل طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له، قال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك، قال بل أدعو، يعني طلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله شفعه فيه، اللهم شفعه فيه، ما معناه؟ معناه اقبل شفاعته في أن يرد الله علي بصري، لأن الأعمى يدعو لنفسه أن يرد بصره، والنبي صلى الله عليه وسلم التزم له أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصره، ويقول الرجل في دعاء اللهم شفعه في، أي اقبل شفاعته في بأن يرد الله علي بصري. فهذا باب آخر لا, لا, لا, لا شيء فيه وليس داخل في السياق الذي أورده المصنف رحمه الله. فالاستثناء الذي ذكره إلا ما ورد في حديث فيه مقال في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك فإنه قد أشرك مع الله، الاستثناء هذا لا وجه له، الاستثناء لا وجه له، لأن الحديث ليس من قبيل السياق الذي يتحدث عنه المصنف، وإنما هو سياق آخر يتعلق ب طلب الدعاء من الصالحين الأحياء. أما التوجه إلى المقبورين والتوجه إلى الأضرحة والقباب وغيرها بمثل هذا التوجه فهذا كما قال المصنف شرك بالله وتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. قال واعتقاد ما لا يحل اعتقاده كما اعتقده المشركون في الأوثان فضلا عمن ينذر بماله وولده لميت أو حي أو يطلب من ذلك، فالميت ما لا يطلب إلا من الله من الحاجات من عافية مريضه أو قدوم غائبه أو نيله لأي مطلب من المطالب، فإن هذا هو الشرك بعينه، فإن هذا هو الشرك بعينه. وهذه الأعمال التي كان يمارسها أهل الشرك يمارسها أيضا آخرون بالذهاب إلى القباب والأضرحة والتوجه إلى المقبورين، منهم من يطلب منه من المقبور غنى، ومنهم من يطلب من المقبور هداية قلب، ومنهم من يطلب من المقبور شفاء بريض، ومنهم من يطلب من المقبور أن يمن عليه بزوجة صالحة، ومنهم ومنهم في صور عديدة من الشرك بالله والتوجه لغيره سبحانه وتعالى بما لا يتوجه به إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فالعبادة صرفها لغير الله تبارك وتعالى شرك بالله لأنها حق لله. نبينا عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وأنزل عليه قوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وأنزل عليه قوله ليس عليك هداهم، وأنزل قوله في قصة إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين. الأمر بيد الله سبحانه وتعالى ليس بيد الأنبياء ولا الأولياء ولا غيرهم، فلا يطلب إلا من الله ولا يلتجى فيه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فمن صرف هذه الأشياء لغير الله فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويكون عليه عباد الأصنام. نعم. قال رحمه الله والنذر بالمال للميت ونحوه والنحر على القبر والتوسل به وطلب الحاجات منه وهو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية، وإنما كانوا يفعلونه لما يسمونه وثنا وصنما، وفعله القبوريون لما يسمونه وليا وقبرا ومشهدا، والأسماء لا أثر لها ولا تغيره المعاني ضرورة لغوية وعقلية وشرعية، فإن من شرب الخمر وسماها ماء ما شرب إلا خمرا، وعقابه عقاب شارب الخمر، ولعله يزيد عقابه للتدليس والكذب في التسمية. عودا على الجملة أو الكلمة التي ذكر المصنف قريبا حيث قال والتوسل به إلى الرب تعالى ثم عده من الشرك، والتوسل به إلى الرب، هذه اللفظة مجملة ولا بد من التفصيل فيها حتى يتضح مراد المصنف. التوسل به أي من سبق ذكرهم، التوسل به إن كان المقصود ملك أو نبي من الأنبياء أو صالح من الصالحين فاللفظ يكون فيه إجمال، إن كان المراد بالتوسل به أن يجعل المتوسل به أو أن يجعل المتوسل به واسطة بينه وبين الله يدعوه ويطلب منه الشفاعة ويلتجئ إليه ويستغيث به فهذا شرك. وأما إذا أريد بالتوسل أي بجاهه، التوسل به أي بجاهه ومنزلته، كأن يقول اللهم إني أتوسل إليك بجاه فلان أو بمنزلة فلان أو بمكانة فلان أو بقدر فلان عندك، فهذا ليس شركا وإنما هو من البدع المحدثة، لأنه ليس في النصوص الشرعية الصحيحة الثابتة ما يدل على مشروعية هذا العمل، فهذا من البدع المحدثات. إذن الصورة الأولى شرك، يدعو غير الله ويلتجئ إليه ويطلب منه ويسمي ذلك توسلا هذا شرك بالله. والصورة الثانية أن يتوسل إلى الله بجاه الأولياء والصالحين والأنبياء أو بمنزلتهم أو بمكانتهم أو بقدرهم أو بذاتهم أو بفضلهم، فهذا من البدع المحدثات، لأنه لا يوجد دليل يدل على مشروعية هذا النوع من التوسل، فهو بدعة محدثة. والنوع الثالث التوسل بالأنبياء أو بالأولياء أي بدعائهم، مثل توسل الأعمى توسل إلى الله بدعاء النبي، هذا مشروع، ولهذا كان يفعل ذلك الصحابة في زمانه عليه الصلاة والسلام، يطلبون منه أن يدعو الله لهم، هذا توسل مشروع، هذا توسل مشروع، ادعو الله أن يسقينا، هذا مشروع يقولون له عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما مات توقفوا رضي الله عنهم عن هذا العمل، كما جاء عن عمر بن الخطاب قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا والآن نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا العباس فادع الله لنا. ما معنى قول نتوسل إليك بنبينا؟ ما معنى؟ أي دعاءه، أي دعائه. ولهذا قال: والآن نتوسل إليك بعم نبينا قم يا العباس فادع الله لنا. فواضح أن المراد بقولهم نتوسل إليك بنبينا أي بدعائه، ولو كان المراد بجاهه أو مكانته ومنزلته لما عدلوا رضي الله عنهم وأرضاهم إلى التوسل بالعباس مع إمكانية التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، وهم السباقون إلى كل فضيلة وخير. فقولهم اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا أي بدعائه، وبعد موته عليه الصلاة والسلام لا يدعو لأحد ولا يستغفر لأحد. وفي صحيح البخاري من قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها قال لها: إن كان ذاك، إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. ما معنى إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك؟ أي أنه بعد أن يموت لا يستغفر لأحد، فبعد موته لا يأتي أحد. ويستدل بالآية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. هذا في حياته يستغفر لمن يأتيه، لمن يطلب منه أن يطلب من الله أن يغفر له يفعل ذلك. ولهذا كما قلت قال لعائشة، والحديث في صحيح البخاري: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، أي أنه بعد أن يموت لا يستغفر صلوات الله وسلامه عليه لأحد. وقد جاء في حديث يستدل به بعض الناس لا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، قال إذا مت عرضت علي أعمال أمتي، فما كان منها من خير حمدت الله، وما كان غير ذلك استغفرت الله لهم. هذا حديث ضعيف يحتجون به ويتركون الحديث الذي في صحيح البخاري، أصح كتاب بعد كتاب الله، يقول فيه لعائشة رضي الله عنها: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. فإذا هذه ثلاثة أمور تتعلق بالتوسل: الأول شرك، وهو أن يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويطلب من غير الله ما لا يطلب من غير الله، ما يطلب إلا من الله، فهذا وإن سماه صاحبه توسلا فهو شرك بالله. والثاني التوسل بالجاه والمنزلة والمكانة والقدر، فهذا أمر محدث ومن البدع لأنه لا دليل عليه. وما يستدل به من يقول بجواز التوسل بالذات أو الجاه من الأحاديث لا يخرج عن أمرين: إما حديث صحيح لا حجة له فيه، مثل حديث الأعمى وحديث عمر كنا نتوسل إليك بنبينا، أو حديث ضعيف توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم، هذا لا يصح ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يلتفت إليه. فما يستدل به من يجوز التوسل بالجاه لا يخرج عن أمرين: إما حديث صحيح لا حجة لهم فيه لأنهم فهموه على غير معناه، أو حديث ضعيف لا حجة فيه، مثل حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، حديث ضعيف بإجماع أهل المعرفة بحديثه عليه الصلاة والسلام. قال: والنذر بالمال للميت ونحوه، والنحر على القبر، والتوسل به وطلب الحاجات منه، هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية. هذه نفس الأعمال التي كانت تفعلها الجاهلية: النذر بالمال للميت، والنحر على القبر، والتوسل به وطلب الحاجات منه، هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية. وقد قال الله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وإنما كانوا يفعلونه لما يسمونه وثنا وصنما، وفعله القبوريون لما يسمونه وليا وقبرا ومشهدا. أولئك يمارسون ذاك الأمر لما يسمونه وثنا وصنما، والقبوريون يمارسون هذا الأمر لما يسمونه وليا وقبرا ومشهدا. والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني، ضرورة لغوية وعقلية وشرعية، يعني الأسماء لا تغير الحقائق. الآن لو أن شخصا سمى الكذب بغير اسمه، سمى الكذب بغير اسمه، هل يحل له الكذب لأن الاسم تغير؟ أو سمى الخمر بغير اسمها، هل تحل له الخمر لكون اسمها تغير؟ أو سمى الربا بغير اسمه، سموا الخمر مشروبا روحيا وسموا الربا فائدة بنكية مثلا وفوائد، وسموا الرشوة إكرامية ونحو ذلك من الأسماء، هل هذه الأسماء تغير الحقائق ويصبح الحكم متغيرا بسبب أن الاسم غير؟ الجواب لا. مثل ما قال المصنف رحمه الله، هذه ضرورة لغوية وعقلية وشرعية تدل على أنه لا يصح هذا الأمر، فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. فإن من شرب الخمر وسماها ماء ما شرب إلا خمرا، إن شرب الخمر وسماها ماء قال هذا ماء ليس خمر، هذا ماء وليس بخمر، هل يقبل منه؟ وهل لا يكون شاربا للخمر مستحقا العقوبة لكونه غير الاسم؟ الجواب لا، باتفاق العقلاء. قال: وعقابه عقاب شارب الخمر، يعني لا يفيده قوله هذا ماء، يشرب الخمر وعندما يؤتى به ليعاقب يقول هذا ماء يفيد؟ لا. أيضا شخص يستغيث بغير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويصرف العبادة لغير الله، وإذا قيل له ماذا تفعل يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله وهؤلاء وسائل لنا عند الله ووسائط، هل هذه الأسماء تغير الحقيقة من كون هذه الممارسة شرك بالله ناقل من الملة؟ الجواب لا. قال: ولعله يزيد عقابه، يعني ممن يقول مثل هذا لعله يزيد عقابه للتدليس والكذب في التسمية. نعم. قال: وقد ثبت في الأحاديث أنه يأتي قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، وصدق صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أتى طوائف من الفسقة يشربون الخمر ويسمونها نبيذا. قوله وثبت في الأحاديث أنه يأتي قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث عنه صلوات الله وسلامه عليه. قال أنهم يأتي قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. وصدق صلى الله عليه وسلم فإنه قد أتى طوائف من الفسقة يشربون الخمر ويسمونها نبيذة، وأيضا سميت مشروبا روحيا وسميت بأسماء أخرى، وربما اختاروا لها أسماء جميلة أو أسماء حسنة. فهذه التغييرات للأسماء لا تغير الحقائق والمسميات. الخمر خمر وإن غير اسمه، الشرك شرك وإن غير اسمه، الكذب كذب وإن غير اسمه، الربا ربا وإن غير اسمه، الرشوة رشوة وإن غير اسمها، التبرج والسفور تبرج وسفور وإن غير اسمه. تغيير الأسماء لا تغير الحقائق، لا تغير الحقائق، فالحكم باق. نعم. وأول من سمى ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السامعين إبليس لعنه الله، فإنه قال لأبي البشر آدم عليه السلام: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فسمى الشجرة التي نهى الله تعالى آدم عن قربانها شجرة الخلد، جذبا لطبعه إليها وهزا لنشاطه إلى قربانها، وتدليسا عليه بالاسم الذي اخترعه لها، كما يسمي إخوانه المقلدون له الحشيشة بلقمة الراحة، وكما يسمي الظلمة ما يقبضونه من أموال عباد الله ظلما وعدوانا أدبا، فيقولون أدب القتل وأدب السرقة وأدب التهمة بتحريف اسم الظلم إلى اسم الأدب، كما يحرفونه في بعض المقبوضات إلى اسم القناعة، وفي بعضها إلى اسم السياقة، وفي بعضها أدب المكاييل والموازين. وكل ذلك اسمه عند الله ظلم وعدوان، كما يعرفه من شم رائحة الكتاب والسنة، وكل ذلك مأخوذ عن إبليس حيث سمى الشجرة المنهية عنها شجرة الخلد. هنا في هذا السياق يبين رحمه الله أن إبليس هو شيخ الطريقة، إبليس هو شيخ الطريقة، طريقة هؤلاء التي يتغيير الأسماء من أجل تنفيقها وتمشيتها على الناس وعلى الجهلة بمثل هذا المسلك. فشيخ هذه الطريقة إبليس، هو أول من سن هذه السنة السيئة، تغيير الإثم، فيأتي إلى الطاعة أو يأتي إلى المعصية والأمر الذي نهى الله عنه فيسميه بغير اسمه. فالله جل وعلا نهى إبليس عن قربان الشجرة، نهاه عن قربان الشجرة، فأتاه إبليس وسمى الشجرة باسم محبوب. هذا الاسم المحبوب الذي أطلقه إبليس على الشجرة لا يغير الحكم، وهو نهي الله عن قربانها، لا يغير الحكم. فتغيير الأسماء أو الاتيان بالأسماء المحبوبة الجميلة لا يغير الحكم، المنهي منهي وإن أطلق عليه ماذا؟ اسما محبوبا أو اسما جميلا. قال: وأول من سمى ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السامعين إبليس لعنه الله، هو أول من سن هذه السنة. فإنه قال لأبي البشر آدم عليه السلام: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ الذي يسميه شجرة الخلد هو في الحقيقة شجرة نهي آدم عن قربانها، نهي عن قربانها ولا يجوز له أن يقربها، نهاه الله عن قربانها، فجاء الشيطان وسمها بهذا الاسم، سماها بهذا الاسم: ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فسمى الشجرة التي نهى الله تعالى آدم عن قربانها شجرة الخلد لماذا؟ جذبا لطبعه إليها، جذبا لطبعه إليها، وهزا لنشاطه إلى قربانها، وتدليسا عليه بالاسم الذي اخترعه له، ولهذا قال الله فدلاهما بغرور. كما يسمي إخوانه المقلدون له الحشيشة بلقمة الراحة، كما يسمون الحشيشة بلقمة الراحة. وينبه المصنف أن مروج الحشيش والمخدرات يروجونها بمثل هذا الأمر، يروجونها بمثل هذا الأمر، يأتي ويلقب الحشيشة أو المخدرات بلقب يجذب الإنسان إلى هذا هذه الأمور وهذه المهلكات الموبقات، فيسميها مثل ما قال المصنف يسمونها في زمانه لقمة الراحة، يعني تأخذ لقمة من الحشيش ترتاح وتحس بالراحة والسعادة. لماذا؟ لأنه يعرف أن الإنسان في كيانه وفي داخله يطلب ماذا؟ الراحة، ويحب السعادة. ويتصيدون شخصا مهموما مغموما عنده مشاكل عنده معاناة يتألم من أشياء، فيقول ألا أدلك على لقمة الراحة، لقمة ترتاح راحة تامة وتسعد وأمر طيب، يعطيه من هذه الأسماء. فيأتي المسكين ويقول نعم أريد لقمة الراحة. وهكذا المخدرات الحديثة، الأفيون والهروين وأنواع المخدرات روجت ونفقت سوقها بمثل هذه الأسماء، وكانت النتائج من أشد والمآلات من أشد المآلات إيلاما عندما ترى نهاية متعاطي المخدرات، والله نهايات يتقطع لها القلب ألما وأسفا لحال هؤلاء. قد شاهدنا بعض المناظر والصور لنهايات ومطاف متعاطي المخدرات، بعضهم ضرب نفسه بإبرة الهروين في داخل دورة المياه فمات منكفئا وجهه على المنحاض، منكفئا وجهه على المنحاض، ونهايته هذا التعاطي والعياذ بالله. ولهذا أو أمثاله نظائر كثيرة جدا. ثم لما يزداد ولعه بهذه المخدرات ويزداد تعاطيه لها لا يبالي بجلب المال، لا يبالي بجلب المال، بسرقة يدخل على زوجته ويهددها بالقتل أن تعطيه حليها، أن تعطيه المال الذي عندها، يفعل ذلك مع أمه مع أبيه مع قرابته، يصبح طائش القلب زائغ الفكر لا يبالي إلا بالمخدر من أي سبيل حصل. ومن شنائم ما حصل من ذلك أن رجلا من هؤلاء المتعاطين دخل على زوجته وأصر عليها أن تعطيها المال فامتنعت، وأصر وامتنعت، فأخذ طفله وعمره 3 سنوات ودهسه على رأسه بالسيارة أمام البيت إغاظة لزوجته ونكاية بها لأن لم تمكنه من مطلوبه. البداية لهذه الأعمال قالوا له لقمة الراحة، قالوا له لقمة الراحة ولذة الدنيا والسعادة إلى آخره، فروجوا مثل هذه الأمور بمثل هذه الألقاب. فالشاهد أن تغيير الأسماء لا يغير الحقائق، الخمر خمر والمسكر مسكر وإن غير بغير اسمه، والشرك شرك وكفر بالله وإن غير اسمه، وإن سماه صاحبه توسلا أو سماه شفاعة أو سماه واسطة أو أي كان، فتغيير الأسماء لا يغير الحقائق. قال وكما يسمي الظلمة ما يقبضونه من أموال عباد الله ظلما وعدوانا أدبا، فربما هذا كان موجودا في في زمانه يقبضون السلاطين أموال من الناس ويسمونها الأدب مع الوالي، الأدب مع الوالي، أدب السرقة، أدب التهمة، أدب الكذا، يعني من كل أمر من هذه الأمور يعطى للوالي نصيبا من المال يسمى في ذلك الوقت الأدب. هل تسمية ذلك بالأدب، هل تسمية ذلك بالأدب يخرجه عن كونه ظلم وأخذ لأموال الناس بالباطل؟ أبدا، فالظلم ظلم وإن غير بغير اسمه. كما يحرفونه في بعض المقبوضات، يعني يقبضون من الناس تحت أسماء مثل اسم النفاعة عندكم القناعة، وفي بعضها إلى اسم السياقة، وهكذا يعطون أسماء للمحرمات للظلم للعدوان، وكل هذه الأسماء لا تغير. قال وكل ذلك اسمه عند الله ظلم وعدوان، كما يعرفه من سمى رائحة الكتاب والسنة، وكل ذلك مأخوذ عن إبليس حيث سمى الشجرة المنهية عنها شجرة الخلد. فكما قدمت إبليس هو شيخ الطريقة وأستاذ القوم في مثل هذه الأعمال، وقبحا بعمل شيخ الإنسان فيه إبليس. نعم. قال رحمه الله وكذلك تسمية القبر مشهدا، ومن يعتقدون فيه وليا لا تخرجه عن اسم الصنم والوثن، إذ هم معاملون لها معاملة المشركين للأصنام، إذ هم معاملون لها معاملة المشركين للأصنام، ويطوفون بهم طواف الحجاج ببيت الله الحرام، ويستلمونهم استلامهم لأركان البيت، ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية من قولهم على الله وعليك، ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد ونحوها. هذه الجملة وما بعدها نرجع الحديث عنها إلى لقاء الغد، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله. أحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا كل خير. هذا سائل يقول يوجد شخص يساعد اليهود والنصارى على بناء الكنائس ومعابد لليهود، فهل يحكم عليه بشيء؟ المعاونة على بناء الكنائس وبناء المعابد وبناء الأوثان والأصنام، كل ذلك من المحادة لله والمناقضة لدينه تبارك وتعالى. والمعابد، معابد اليهود وكنائس النصارى، لم يبنها أولئك لإقامة توحيد الله وإخلاص الدين له تبارك وتعالى، وإنما أقيمت لممارسات شركية وعبادات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. فمن بنى لهم معبدا أو كنيسة أو نحو ذلك كان بذلك متعاونا معهم على الشرك والإثم والعدوان. نعم. يقول السائل إذا كان الرجل يصلي ودخل عليه جماعة من الناس فوسوس له الشيطان بأنه مرائم فقصر من طول صلاته، هذا مدخل من مداخل الشيطان على الإنسان، والمصلي يطلب منه أو يريد منه الشيطان أحد أمرين: إما أن يستمر في صلاته مرائيا، إما أن يستمر في صلاته مرائيا وهذا أولى عند الشيطان، أو أن يقصر من صلاته، أن يقصر من صلاته ويخفف منها وينهيها بسرعة بحجة أن يسلم من الرياء. وكل من الأمرين لا ينبغي الإنسان أن يفعله، لا أن يطيل في الصلاة مراءاة، ولا أيضا أن يخفف من الصلاة خوفا من المراءاة. والذي ينبغي عليه في هذا الباب أن يستمر في صلاته ويجاهد نفسه على الخلاص من الرياء، والمجاهدة ينبغي أن تكون مستمرة إلى الممات، وإلا إذا كان الإنسان بهذه الطريقة مرة يخفف النافلة ومرة يترك النافلة ثم يرتقي به الحال بإغواء الشيطان إلى أن يترك الفريضة. وبعض الناس يعاني بسبب وساوس الشيطان ويقول لأنت مرائي، إذا جلس في مجلس يطلب العلم جاء إليه وقال أنت جلست الآن ترائي، قم لا تجلس، يقيم مجلس العلم. وإذا بدأ يتسنن قال أنت الآن مرائي لا تتسنن، فيترك السنة. يبدأ يحفظ القرآن ويمسك المصحف في المسجد يقول أنت الآن ترائي الناس بقراءتك القرآن، لا تقرأ القرآن. كل ما أراد أن يفعل شيئا من أبواب الخير منعه وعوقه إلى أن يترك الدين، إلى أن يترك دين الله سبحانه وتعالى. فالشيطان يريد أحد الأمرين، يريد إما أن يستمر الإنسان في عمله مرائيا أو يترك العمل كلية بحجة السلامة من الرياء، ولا يبالي عدو الله بأي الأمرين ظفر، المهم أن يخرجه عن الجادة السوية. والمطلوب من المسلم أن يجاهد نفسه على القيام بالطاعات وأن يجاهد نفسه على السلامة من الرياء. وقد قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. النية تحتاج إلى معالجة إلى أن يموت الإنسان، لا يزال يجاهد نفسه ويعالجها ويسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من الرياء إلى أن يموت. والنبي عليه الصلاة والسلام سمى الرياء شركا خفيا، سماه شركا خفيا، بل قال: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. الآن لو مرت نملة وأنتم جلوس من جواركم، من يشعر بها؟ من يشعر بها؟ نملة تمر من جوارك وأنت الآن جالس، هل تشعر بها؟ قال: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فإذا هذا الأمر فعلا يحتاج إلى معالجة وإلى مجاهدة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أذهب، أو إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيره؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وهي دعوة عظيمة ينبغي على المسلم أن يعنى بالمحافظة عليها. نعم. يقول السائل: ما حكم من يسمي عبد النبي وعبد الحسين وإلى آخره؟ كل هذه الأسماء محرمة بإجماع أهل العلم، كل هذه الأسماء محرمة بإجماع أهل العلم. لا يعبد إلا لله، لا يعبد إلا لله، عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وعبد الحكيم. أما التسمي بعبد النبي أو عبد الحسين أو عبد الرسول أو غير ذلك كله لا يجوز. وقد كان أحد الناس المعروفين في هذا الزمان مسمى بعبد الرسول، فنوصح وكتب من بعض أهل العلم فهداه الله وغير اسمه فسمى نفسه عبد رب الرسول، وهذا جيد، عبد رب الرسول. فلما غير اسمه عملا بالحق ولزوما للصواب غضب جماعة من غلاة قومه عليه في هذا التغيير، في كونه غير اسمه من عبد الرسول إلى عبد رب الرسول، غضبوا عليه شد الغضب، حتى إن أحدهم قال وهو مغضبا: نحن لسنا فقط عباد الرسول، بل نحن عباد عباد الرسول، نحن لسنا فقط عباد الرسول، بل نحن فقط عباد عباد الرسول. نسأل الله العافية والسلامة من موجبات غضبه سبحانه. نعم. الشيخ يقول: ويزعم أن الاسم يعني عبد معنى خادم النبي صلى الله عليه وسلم. ما مثل ما قلنا تغيير المعاني، معاني الأسماء لا يغير الحقائق، تغيير معاني الأسماء لا يغير الحقائق. التعبيد لا يكون إلا لله، فلا يقال في التعبيد إلا عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز إلى آخره. نعم. يقول: هل المعز من أسماء الله، وهل يجوز التسمي بعبد المعز؟ المعز ورد وصف الله تبارك وتعالى به، ورد وصف الله تعالى به: يعز من يشاء ويذل من يشاء، وقال: ولله العزة. لكن الاسم الذي ثبت في القرآن في مواضع كثيرة العزيز، فيقال عبد العزيز. أما المعز فيوصف الله تبارك وتعالى به، وأما عده في الأسماء الحسنى فيحتاج إلى دليل خاص. نعم. يقول: بعض الصوفية يقيسون التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد أن الله هو النافع الضار، مثل التداوي بالدواء مع اعتقاد أنه هو الشافي. التداوي بالدواء مع اعتقاد أن الله هو الشافي عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، ما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء، علمه من علمه. وأما التوسل بالجاه، التوسل بالجاه أو بالذات، فماذا يصنع به هؤلاء مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأين الدليل على المشروعية؟ وقد قال أهل العلم: ليس هناك دليل على مشروعية هذا النوع من التوسل. وما يستدل به هؤلاء لا يخرج عن نوعين من الاستدلال: إما أحاديث ضعيفة لا تقوم بمثلها حجة، أو أحاديث صحيحة في غير الباب، وكل منهما لا يفيد في الاحتجاج بجواز هذا النوع من التوسل. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، هل من كان يدعو من غير الله من الأنبياء والصالحين لكنه عمي لم تقم عليه الحجة فيما أعلم، لكنه يحضر الجمع والجماعات ويصلي بالناس ويذبح، هل يصلى خلفه؟ أقم عليه الحجة، البحث في المسألة الآن، أقم عليه الحجة واستعن بالله في هدايته، وادعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه، واقرأ عليه ما كتب أهل العلم، واذكر له الأدلة. وكثير من هؤلاء العوام الجهال إذا أخذ برفق وبين له بهدوء ووضحت له الأحكام وذكرت له الدلائل رجع إلى الحق. نعم. يقول: هل ورد دليل يبين فضل الصلاة في مسجد القبلتين؟ مسجد القبلتين لا أعرف دليلا يدل على تخصيصه بصلاة أو فضيلة خاصة به، فشأنه كشأن سائر المساجد، ولا أعلم في السنة دليلا يخص القبلتين بفضيلة. المدينة يوجد فيها مسجدان خصا بفضيلة، هذا المسجد قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ومسجد قباء من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمره. فهذان المسجدان، المسجد النبوي ومسجد قباء، هما اللذان ورد فيهما فضل خاص. وأما بقية المساجد في المدينة فلا أعلم دليلا صحيحا يدل على فضيلة خاصة. نعم. يقول: هل من تفصيل في التقية؟ التقية، التقية إذا كان الإنسان يتخلى بها عن دينه وينافق فيها الناس ويتظاهر بينهم بالصلاح مع انطوائه على العقائد الباطلة والأديان الفاسدة والنحل المنحرفة، واعتبار مثل هذه الممارسات جزءا من الدين، فهذا كله ضلال، كله ضلال وزيغ وانحراف عن دين الله. أما إنسان في موقف معين أو حادثة معينة قال كلاما لا يعتقده خوفا من القتل أو نحو ذلك فهذا لا يضره ذلك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا قال كلمة أو ورى أو نحو ذلك لا يضره ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.